بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 12 من الحلقات المصورة لشرح مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. كنا بدأنا في المحاضرة الماضية بالحديث عن الممنوع من الصرف، وذكرنا بأنه ذكرنا المعنى معناه وما الشيء الذي يفقده الاسم عندما يقال عنه بأنه ممنوع من الصرف، وذكرنا بأنه لا بد من وجود سبب لمنع الاسم من الصرف. وقسمنا الأسماء الممنوع من الصرف قسمين، هناك أسماء تمنع من الصرف لعلة واحدة وأسماء تمنع من الصرف لعلتين. بدأنا بالمجموعة الأولى وهي الأسماء التي تمنع من الصرف لعلة واحدة، وقلنا بأنه يدخل معنا في هذه المجموعة نوعان. الأول وهو ما كان مختوما بألف تأنيث، سواء كانت ألف تأنيث ممدودة أو ألف تأنيث مقصورة، وضربنا لها أمثلة. الثاني وهو ما كان على صيغة منتهى الجموع، الاسم الذي يكون على صيغة منتهى الجموع نحكم عليه بأنه ممنوع من الصرف لعلة واحدة. ماذا نقصد بصيغة منتهى الجموع؟ منتهى الجموع أي نهاية الجمع، نهاية الجمع أي أنه هو الحد الأقصى في الجمع، لا يمكن أن يجمع أكثر من ذلك، لا يمكن أن يجمع أكثر من ذلك. وهذه الصيغة هي التي تأتي على وزن مفاعل، التي تأتي على وزن مفاعل أو مفاعيل، مفاعل أو مفاعيل، مثل مساجد، مكاتب، محاور، مداخل، هذه كلها على وزن مفاعل. مفاعيل مثل عصافير، قناديل، وهكذا على وزن مفاعيل. هذه الكلمات يقال عنها بأنها جاءت على هذا الوزن الذي يسمى صيغة منتهى الجموع، فنحكم عليها بأنها ممنوعة من الصرف لهذه العلة. فكلمة مساجد ومداخل ومخارج ومنازل وكذلك قناديل وعصافير وما أشبهها، نحكم عليها كلها بأنها كلمات ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، وهي أنها جاءت على صيغة منتهى الجموع، أنها جاءت على صيغة منتهى الجموع، بالتالي نعربها بالإعراب الذي ذكرناه في المحاضرة الماضية. هذه المجموعة الأولى من الكلمات وهي التي تأتي على صيغة، وهي التي تمنع من الصرف لعلة واحدة. نأتي للنوع الثاني وهو الكلمات التي تمنع من الصرف لعلتين، الكلمات التي تمنع من الصرف لعلتين. هذه النوعية من الكلمات لا بد فيها من وجود علتين، لا بد من وجود سببين مع بعضهما، لا يكفي علة واحدة، لا يكفي سبب واحد، لا بد من وجود الاثنين. لو وجد واحد ولم يوجد الآخر فلا يكون الاسم ممنوعا من الصرف. حتى يكون ممنوعا من الصرف لا بد من توافر الأمرين معا، فنحكم عليه حينئذ بأنه ممنوع من الصرف. طيب، ما هي الأشياء التي تتسبب في منع الاسم من الصرف؟ ما هي العلة التي لا بد من اجتماعها؟ نحن نقول لا بد من اجتماع علتين. عندنا علتان رئيستان لا بد من وجودهما في أي كلمة تمنع من الصرف لعلتين، لا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين، لذلك هما علتان رئيستان، علتان أساسيتان في أي كلمة تمنع من الصرف لعلتين، لا بد أن تكون واحدة من هاتين العلتين هي أحد السببين الذي منع الاسم من الصرف بسببهم. العلة الأولى هي العلمية، والعلة الثانية الوصفية. العلة الأولى العلمية يقصد بها أن تكون الكلمة علما، أن تكون الكلمة علما، وباب الأعلام درستموه من قبل، الأعلام الأسماء التي تطلق على أشخاص، هذا محمد، خالد، إبراهيم، زينب، هند، فاطمة، هذه كلها أعلام. فأسماء الأشخاص تسمى أعلاما، فهذه علة أولى من العلتين الرئيستين وهي العلمية. العلة الثانية الوصفية، أن تكون الكلمة دالة على وصف، أن تكون الكلمة دالة على وصف من الأوصاف. فعندما أقول مثلا حيران أو نعسان، أو أقول مثلا هذا أطول من هذا أو أقصر من هذا، هذه كلها صفات، هذه كلها أوصاف، الطول، القصر، الحيرة، الوصف بالنعس أو النوك، هذه كلها أوصاف لأشخاص، فهذه نقال عنها بأنها صفات. فلا بد من وجود إحدى هاتين العلتين. إذا كان عندنا كلمة ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، هذه انتهينا منها. لكن إذا عندنا كلمة ممنوعة من الصرف لعلتين، لا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين فيها، إما أنها علم العلمية أو أنها وصف الوصفية، لا بد أن تكون الكلمة فيها العلمية أو فيها الوصفية. فهذه علة أولى رئيسة. طيب ما هي العلة الثانية التي تضاف إلى إحدى هاتين العلتين؟ طبعا هاتان العلتان لا يجتمعان مع بعضهما، ليس هناك كلمة فيها علمية ووصفية، العلمية والوصفية لا يجتمعان مع بعضهما، هذه علة وحدها وهذه علة وحدها. فالكلمات الممنوعة من الصرف إما أن يكون فيها علمية وإما أن يكون فيها وصفية، فهذه علة أولى. العلمية علة أولى، الوصفية علة أولى، نريد علة ثانية مع هذه العلة الأولى، يعني نريد علة ثانية مع العلمية أو نريد علة ثانية مع الوصفية. فما هي العلل؟ العلل كثيرة. من ضمن هذه العلل عندنا وزن الفعل، من ضمن العلل وزن الفعل، أن يكون الاسم على وزن من أوزان الفعل. فعندما يكون الاسم موازنا للفعل على وزن الفعل، فإنه حينئذ يكون فيه هذا السبب. تعرفون بأن أوزان الفعل كثيرة، أوزان الفعل كثيرة، وعندما نقول وزن الفعل يعني الوزن الغالب في الفعل الذي يختص بالفعل أو يغلب فيه، لا نريد أي وزن، لا نريد أي وزن للفعل، لأن بعض أوزان الأفعال ليست خاصة بها. مثلا ضرب، ضرب على وزن فعل، هذا وزن للفعل لكنه ليس خاصا به لأنه موجود في الاسم. هناك أسماء على وزن فعل، حسن على وزن فعل، طبق على وزن فعل، ففعل هو وصف، هو وزن للفعل لكنه ليس خاصا به، فلا نريده الآن، نحن نريد الأوزان الخاصة بالفعل. فإذا كان هناك اسم على وزن من أوزان الفعل الخاصة بالفعل أو التي تكثر بالفعل، هذا هو السبب الذي نجعله من أسباب منع الكلمة من الصرف. مثل ماذا؟ مثلا عندنا أحمد، شخص اسمه أحمد، أحمد على وزن أفعل وهو على وزن أوزان الفعل. فعندما أقول أنا أحمد ربي، أنا أحمد الله على نعمه، أحمد فعل مضارع، فهو فعل مضارع وسمي به شخص أحمد، فنقول عن كلمة أحمد بأنها ممنوعة من الصرف. لماذا ممنوعة من الصرف؟ لوجود علتين. العلة الأولى العلمية، لأنها علم، فأحمد علم على شخص اسمه أحمد، هذه العلمية. السبب الثاني لأنه على وزن الفعل، لأنه جاء على وزن الفعل أحمد، فنقول عن اسم أحمد بأنه ممنوع من الصرف لسببين أو لعلتين، العلمية ووزن الفعل. مثال آخر، كلمة يزيد، إذا كان هناك شخص اسمه يزيد، نحن نعرف بأن يزيد هو أصله فعل، كان في قول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فيزيد هو فعل مضارع وسمي به شخص، فأصبح هناك شخص اسمه يزيد. إذن شخص اسمه يزيد، هذا الاسم جاء على وزن من أوزان الفعل، فنحكم على اسم يزيد، الشخص الذي اسمه يزيد، نحكم على اسمه بأنه ممنوع من الصرف لعلتين. العلة الأولى العلمية، لأنه علم على شخص، العلة الثانية أنه على وزن الفعل. هذا مثال آخر، وكذلك الأمثلة كثيرة على هذا، مثل تغلب، اسم قبيلة تغلب، يشكر، يسلم، شخص اسمه يسلم، شمر، اسم القبيلة، وهكذا. كل هذه أسماء نقول عنها بأنها ممنوعة من الصرف لعلتين: العلمية ووزن الفعل. كذلك عندنا مثلا أكبر، عندما أقول الله أكبر أو أقول هذا أكبر من هذا، كلمة أكبر على وزن أفعل. طبعا كلمة أكبر هنا ليست اسم شخص، عندما أقول الله أكبر أو أقول محمد أكبر من خالد، كلمة أكبر ليست اسم وإنما هي صفة. كلمة أكبر ليست اسم وإنما هي صفة، فأصف هذا الشخص بأنه أكبر من هذا الشخص. فكلمة أكبر هي صفة، لكن هذه الصفة هي على وزن من أوزان الفعل، مثل أحمد، أكبر مثل أحمد، هي على وزن الفعل. الفرق أن أحمد علم، أما أكبر فهي صفة. لذلك نحكم على كلمة أكبر بأنها ممنوعة من الصرف لعلتين. العلة الأولى ليست العلمية، لأنها ليست اسم لشخص وإنما الوصفية. العلة الأولى الوصفية. العلة الثانية وزن الفعل. العلة الثانية وزن الفعل، فنحكم على كلمة أكبر بأنها ممنوع من الصرف. أكبر وأعظم وأصغر وأشره وما أشبهها، كل هذه الأوزان، كل هذه الأوصاف التي على وزن أفعل كلها حكمها واحد، نحكم عليها بأنها ممنوع من الصرف لعلتين: الوصفية ووزن الفعل. نلحظ بأننا لم نجمع بين العلمية والوصفية، ليس هناك كلمة نقول عنها بأنها ممنوع من الصرف للعلمية والوصفية، لا يوجد، وإنما العلمية وحدها مع علة أخرى، الوصفية وحدها مع علة أخرى. فهذه علة من العلل التي ذكرناها الآن التي هي وزن الفعل. نستطيع أن نضيف وزن الفعل مع العلمية فيصبح عندنا علتان، نستطيع أن نضيف وزن الفعل إلى الوصفية فيصبح عندنا علتان: الوصفية وزن الفعل أو العلمية وزن الفعل. فهناك كلمات ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، وهناك كلمات ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. فهذا سبب آخر من الأسباب وهو وزن الفعل، نضيفه إما للعلمية وإما للوصفية. فنأتي إلى وزن آخر، نأتي إلى سبب آخر من أسباب منع الاسم من الصرف، نضيفه إما للعلمية وإما للوصفية. هناك التركيب، سبب آخر وهو التركيب المزجي. السبب الآخر التركيب المزجي. أنتم تعرفون بأن التركيب له ثلاثة أنواع. هناك تركيب إضافي، اسم يضاف إلى اسم، مثل عبد الله، عبد الرحمن، عبد اللطيف، امرؤ القيس. هذه كلها أسماء مكونة من لفظين، الأول مضاف إلى الثاني، هذه يسمى مركب تركيب إضافي، هذا لا نريده. هناك نوع ثاني من المركبات وهو المركب تركيبا إسناديا، التركيب الإسنادي، وهو الذي في أصله كان جملة، مثل جاد الحق، شخص اسمه جاد الحق. جاد الحق هو في أصله جملة فعلية، جاد الحق، جاد فعل ماضي والحق فاعل. فتح الله، شخص اسمه فتح الله، أصله في الأساس فتح الله، فتح فعل والله فاعل، فهذه جملة فعلية فسمي بها شخص. فهذا يسمى مركب تركيب إسنادي، أي ركب على ما هو الأصل فيه أنه مسند، الفعل مسند إلى الفاعل. فهذا أيضا لا نريده ولا يدخل معنا الآن، وإنما الذي نريده من المركبات هو النوع الثالث وهو التركيب المزجي. إذا التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي لا يدخلان معنا في ممنوع من الصرف، وإنما يدخل معنا في ممنوع من الصرف التركيب المزجي. والتركيب المزجي يقصد به وجود كلمتين امتزجتا مع بعضهما فأصبحت كلمة واحدة، فهما في الأساس هما كلمتان، لكن هاتين الكلمتين التصقتا ببعضهما وامتزجتا ببعضهما حتى صار كلمة واحدة، فهذا يسمى مركب تركيب مزجي. التركيب المزجي هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى منع الاسم من الصرف. من الأمثلة على التركيب المزجي عندنا مثلا حضرموت. حضرموت اسم للمدينة المعروفة باليمن، حضرموت. حضرموت أصلها مكون من كلمتين، حضر موت، حضر موت، فهما كلمتان، لكن هاتين الكلمتين ركبتا مع بعضهما، امتزجتا مع بعضهما فأصبحت كلمة واحدة وهي حضرموت. هذا يسمى تركيب مزجي. نحكم على كلمة حضرموت بأنها ممنوعة من الصرف لعلتين: العلمية، لأنها علم على المدينة، اسم للمدينة، والتركيب المزجي للعلمية والتركيب المزجي. وغير حضرموت هناك حضرموت بعلبك قلقلة اسم مدينة أخرى وهكذا راما هرمز هناك بعض الأسماء المدن هي التي ركبت تركيبا مزجيا فحكم عليها بأنها ممنوعة من الصرف للعلمية والتركيب المزجي مثل إذا مثل ما ذكرنا حضرموت وبعلبك وقلقلة ومعدي كرب أيضا اسم شخص معدي كرب أصله معدي كرب فامتزجتا مع بعضهما فأصبحتا كلمة واحدة لذلك يكتبان ملتصقين لا يكتبان منفصلين إذا هذه علة أخرى تضاف إلى العلمية وهي التركيب المزجي وهي تأتي مع العلمية وحدها لا تأتي مع الوصفية ليس هناك اسم ممنوع من الصرف للوصفية والتركيب المزجي لا يوجد وإنما هناك اسم ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي طيب هذه علة أخرى إذا ذكرنا الآن الوزن الفعل وذكرنا التركيب المزجي وهي العلة الثانية العلة الثالثة وهي العجمة العلة الثالثة العجمة أن تكون الكلمة أعجمية أن تكون الكلمة أعجمية من لغة أخرى فقد يمنع الاسم من الصرف لعلتين إحداهما أن يكون الاسم علما والآخر السبب الآخر العجمة أنه أعجمي أنه اسم أعجمي وهذا ينطبق على كثير من الأسماء التي هي أسماء أعجمية نحكم عليها بأنها أسماء من نوع من الصرف وخير مثال على ذلك أسماء الأنبياء أسماء الأنبياء كلها أعجمية جميع أسماء الأنبياء أعجمية ما عدا أربعة التي هي محمد صلى الله عليه وسلم وعندنا صالح وشعيب وهود محمد وصالح وشعيب وهود هؤلاء الأربعة أسماءهم عربية والبقية أسماءهم أعجمية البقية أسماءهم أعجمية إذا عندنا إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف يونس وغيرهم بقية الأنبياء كلهم أسماءهم أعجمية فأي واحد من هذه الأسماء نحكم عليه وغيرهم من الأسماء ليس أسماء الأنبياء فقط غيرهم من الأسماء يحكم عليها بأنها ممنوع من الصرف للعلمية فلو سألت مثلا عن إبراهيم سأقول عن إبراهيم بأنه ممنوع من الصرف لا يستحق التنوين لا يصح أن يدخل عليه التنوين ولا الكسرة لماذا هو ممنوع من الصرف للعلمية لأنه علم وللعجمة لأنه أعجمي وكذلك إسحاق كذلك إسحاق يعقوب يوسف كلها أسماء أعجمية نحكم عليها بأنها ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة فهذه علة أخرى من العلل التي تؤدي إلى منع الاسم من الصرف وهو العلمية وهو العجمة والعجمة كما قلنا ندخلها مع ما ذكرنا ندخلها مع العلمية فهي التي تدخل معها وتؤثر فيها وأما الوصفية فإنه لا يكون فيها عجمة ليس هناك كلمة ممنوع من الصرف للوصفية والعجمة وإنما هناك كلمات ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة فهذا السبب الثالث هو العجمة السبب الرابع من الأسباب المؤدية إلى منع الصرف وهو العدل العدل والعدل يقصد به التغيير ليس العدل مقصود به إقامة الأمور على صراط مستقيم وإنما المقصود بالعدل هو التغيير أن تغير الكلمة عن أصلها فهناك كلمة لها لفظ معين ثم عدل به ثم عدل إلى كلمة أخرى فتغيرت الكلمة فالكلمة بعد أن تغيرت نقول عنها بأن فيها عدل فيها عدل أي فيها تغيير نقول عنها بأنها فيها عدل أي فيها تغيير عن أصلها فيها تغيير عن أصلها فتوجد عندنا في اللغة كلمات معدولة عدلت عن أصلها ونحكم عليها بأنها ممنوع من الصرف لعلتين العلة الأولى العلمية العلة الثانية العدل أو الوصفية والعدل من الأمثلة على ذلك إن بعض الكلمات التي يحكم عليها بالعدل من الأمثلة على ذلك الأسماء التي تأتي على وزن فاعل الأسماء التي تأتي على وزن فعل الأعلام التي تأتي على وزن فعل مثل عمر وزفر كلمة عمر هي على وزن فعل هي معدولة عن شيء. عمر أصلها عامر، عمر أصلها عامر، مأخذ من اسم الفاعل، من الفعل عمر، فعمر أصلها عامر ثم عدل من عامر إلى عمر، تغير إلى عمر. فإذا سئلنا عن كلمة عمر نحكم عليها بأنها ممنوع من الصرف، للعلمية لأنها علم على شخص، وللعدل لأن فيها تغيير، لأن فيها عدل، فهي كلمة معدولة. وكذلك غير كلمة عمر، عندنا زفر، وعندنا زحل، كوكب زحل، وعندنا أيضا كلمة جمح، هذه كلها ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. وكذلك هناك أسماء على وزن فعال، أسماء على وزن فعال للمؤنث أيضا يحكم عليها بأنها معدولة. من ضمن تلك الأمثلة مثلا حذام، كلمة حذام إذا قالت حذامي فصدقوها، كلمة حذام اسم لامرأة، نحكم عليها بأنها ممنوع من الصرف للعلمية لأنها علم على امرأة، وللعدل لأنها معدولة مغيرة. حذام أصلها حاذمة ثم تغيرت إلى حذام، فنحكم عليها بأنها معدولة. فعندنا حذام ورقاء، وحذام وقطان ورقاش، ما يأتي على وزن فعال ويكون علما على مؤنث، نحكم عليه بأنه ممنوع من الصرف للعلمية وللعدل. هذا بالنسبة للأعلام. كذلك بالنسبة للأوصاف، الأوصاف أيضا يحكم عليها بأنها ممنوعة من الصرف للوصفية وللعدل. من الأمثلة على ذلك عندنا صيغة فعال ومفعل، صيغة فعال ومفعل المأخوذة من العدد، صيغة فعال ومفعل المأخوذة من العدد من واحد إلى أربعة، العدد واحد نأخذ منه فعال وحاد، ومفعل موحد، وحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، رباع ومربع. هذه الكلمات كلها معدولة، كلها فيها عدل، فيها تغيير، كلها معدولة عن العدد نفسه، معدولة ومغيرة عن العدد نفسه. فبالعدد مثلا ثلاثة غير وعدل إلى ثلاث ومثلث، رباع ومربع، ثناء ومثنى، وحاد وموحد. فنحكم على هذه الكلمات بأنها ممنوعة من الصرف. لماذا ممنوعة من الصرف؟ ليست العلمية، ليست اسما لأحد، هذه الأداة ليست اسما لأحد، وإنما للوصفية لأنها وصف. والسبب الثاني العدل، للوصفية والعدل. كان في قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أي اثنتين اثنتين، ثلاث ثلاث، أربع أربع، فهي أوصاف وعدل عن أصلها من العدد، فلذلك نحكم عليه بأنه ممنوع من الصرف للوصفية وللعدل. هذا بعض الألفاظ التي يحكم عليها بالعدل. كذلك من ضمن تلك الأوصاف الوصف الذي على وزن كلمة أخر، تحديدا كلمة أخر عندما نقول مررت أو مررت بنسوة أخر، نسوة أخر بمعنى أخريات، كلمة أخر على وزن فعل أيضا فيها عدل، كما قلنا عن عمر بأن فيها عدل، فكذلك أخر فيها عدل، فيها تغيير. فلذلك يحكم عليها بأنها ممنوع من الصرف أخر للوصفية وللعدل. هذا ما يتعلق بهذه هذا السبب أو العلة وهو العدل. نستكمل بقية العلل في المحاضرة التالية بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.